بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. ويواصل شيخنا في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله. يقول ابن رشد في مقدمة كتابه: إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس، وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشرع فلا حكم له، ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين الأشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ما زلنا ننهل من معين هذه المقدمة، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيها قواعد كثيرة قد يظنها الظان أنها قليلة وصغيرة لما ينظر إليها، وهي أصول الفقه بكامله، فكأن هذه المقدمة كتاب مختصر في أصول الفقه. ولذا شرع الآن في بيان الأمور الثلاثة التي ذكرها فيما تقدم، لأنه قال: وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. ثم شرع يبين إن الطرق، قال: إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى فيه إجمال، وهو صحيح من جهة، ولكنه يحتاج إلى تفصيل حتى يكون واضحا، لأنه قال إن هذه بالجنس ثلاثة طرق: اللفظ والفعل والإقرار. وهذا خلاف ما درج عليه أكثر العلماء، لأن اللفظ يتعلق بالقرآن وبالسنة، والأفعال والإقرارات تتعلق بالسنة، والآخر هو القياس الذي ذكره. فالمؤلف أجمل هذه الطرق، وللعلماء طرائق في ذكر هذه الأدلة الإجمالية التي تستفاد منها الأحكام. فمن العلماء من جعل الأحكام كلها تستفاد من مصدر واحد وهو القرآن، قال: والسنة والإجماع يرجعان إلى القرآن، فجعلها ترجع إلى مصدر واحد. وبعضهم جعلها ترجع إلى أمرين، وهذا ذكره العلماء عن الشافعي، أن الأحكام ترجع إلى النص والمعنى، ترجع إلى أمرين النص والمعنى. قالوا أراد بالنص، أراد به الكتاب والسنة والإجماع، والمعنى أراد به القياس. إذن أرجعها الشافعي إلى أمرين فقط، إلى النص وإلى المعنى، إلى النص والقياس، إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس على وجه التفصيل. ومنهم من أرجعها إلى أمرين، قال ترجع إلى أصل وإلى معقول أصل، ترجع إلى أصل وإلى معقول أصل. فالأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول الأصل هو القياس. إذن منهم من أرجعها إلى واحد، ومنهم من أرجعها إلى اثنين، على اختلاف في التعبير بين هذين الأمرين. ومنهم من أرجعها إلى ثلاثة، قال ترجع إلى أصل وإلى معقول أصل وإلى استصحاب حال. وهذا التقسيم أو الإجمال ذكره الشيرازي والباجي. ومن المعلوم أن الباجي تلميذ للشيرازي، فهو يتبعه في كثير من الأمور، مع امتيازه بالمذهب المالكي أو اختصاصه بالمذهب المالكي. فجعلها تنقسم إلى أصل وإلى معقول أصل وإلى استصحاب حال، هذه ثلاثة. وبعضهم جعلها ثلاثة كذلك، قال إلى أصل ونقل واستنباط. إلى أصل هو الكتاب والسنة، وإلى نقل يعني نقل الإجماع أو نقل قول الصحابي، وإلى استنباط وهو القياس وما شابهه. وهذا التقسيم لابن جزي رحمه الله تعالى، فقسمها إلى ثلاثة، ولكنه خالف غيره. وبعضهم جعلها ثلاثة أربعة، قال الكتاب والسنة والإجماع والعبرة، العبرة يعني الاعتبار وهو القياس. وهذا ذكره ابن السمعاني في القواطع. ومنهم من ذكر الكتاب والإجماع والقياس والنفي الأصلي، يعني البراءة الأصلية، وهي راجعة للاستصحاب. وهذا ذكره الغزالي وابن قدامة وابن رشد في الضروري، وهو مختصر للمستصفى. فهذه طرق العلماء في حكاية ما يتلقى منه الأحكام. ودرج المتأخرون على تقسيم الأدلة إلى قسمين، إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسنأتي إلى خلاف الظاهرية هل هو معتبر أو ليس معتبرة، وإلى أدلة مختلف فيها، وهي الاستصحاب على وجه الإجمال، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، وسد الذرائع، إلى آخره من الأدلة المختلف فيها. فالمؤلف إذن لما قال إما لفظ وإما فعل وإما إقرار، من هذا تعرف أن كلامه فيه إجمال، لكنه عنا أنها يعني لا تخلو، إما أن نستفيده من لفظ سواء كان من الكتاب أو من السنة، أو نستفيده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نستفيده من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل أحد فعلا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار منه. فالمؤلف إذن عبر بهذا التعبير، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا حصل اتفاق على المعنى. قال وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام حكم لم يرد له ذكر في الكتاب ولا في السنة، ولا يدل عليه لفظ ولا فعل ولا إقرار، وما سكت عنه الشارع من الأحكام. فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس، وقال الظاهرية القياس في الشرع باطل. إذن المؤلف مع أنه سيتكلم عن القياس فيما بعد، ولكنه استعجل الآن الكلام عن القياس مع الظاهرية، فقال هذا قولهم باطل. القياس العلماء يعدونه من الأدلة المتفق عليها، وهذا له تأويلان أو معنيان، إما أنه متفق عليه بين الأئمة الأربعة فهو لا خلاف فيه، أو أنهم لم يعتبروا خلاف الظاهرية، أو احتمال ثالث أن الظاهرية يقولون ببعض القياس وهو القياس الجلي. إذن هذه التأويلات التي يمكن أن يحمل عليها من قال بالاتفاق. فهنا المؤلف يقول وقال الظاهرية القياس في الشرع باطل، لكن عند التحقيق نقل بعض العلماء أن القياس الجلي يقول به داود الظاهري، نقل ذلك ابن السبكي في جمع الجوامع، ونقله عن والده أظن أو عن رسالة لداود أنه يقول بالقياس الجلي. والقياس الجلي هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن هذه الكلمة التأفيف، فالضرب من باب أولى. فقالوا إن داود يقول بالقياس الجلي، يعني مثل هذا القياس الذي سنأتي إلى دلالته هل هي قياسية أو لفظية، قالوا يقول به داود. ولهذا قال بعض العلماء إن الظاهرية يقولون بالقياس الجلي، وهذا فيه نظر. أما داود فهذا ما نقل عنه ابن السبكي، لكن ظاهر كلام ابن حزم أنه لا يقول به، وابن حزم في الإحكام لا يقول حتى بالقياس الجلي، يقول هذه الآية لا تدل على تحريم الضرب، ولولا أن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا لما استفدنا الضرب من هذه الآية. وهنا نقطة أنا أنبه عليها دائما، أن ابن حزم لا يقول بضرب الوالدين كما فهم بعض الناس، أن ابن حزم يجيز ضرب الوالدين، لا، هو يقول الضرب لا يستفاد من هذا، من قياس الأولى والقياس الجلي، إنما يستفاد من قوله بالوالدين إحسانا، والضرب ينافي الإحسان والشتم ينافي الإحسان إلى الوالدين. هذا مقتضى كلام ابن حزم. وقال أهل الظاهر وهم الظاهرية القياس في الشرع باطل، لا يصح أن تبنى عليه الأحكام، والجمهور على أنه صحيح من لدن الصحابة، واستدلوا بآثار بنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام عمر، قال اعرف الأمثال والأشباه وقس ذلك عندك. يقول وما سكت عنه الشرع فلا حكم له. إذن كيف يجيب الظاهرية عن المسائل التي ليس فيها نص وليس فيها إجماع وليس فيها شيء؟ الظاهرية لما نفوا القياس اعتمدوا على أمرين، انتبهوا إلى هذا، اعتمدوا على العموم، وسعوا دائرة العموم، فأدخلوا تحت النصوص أمورا كثيرة، وقالوا بالبراءة الأصلية، يعني يرجع إلى حكم الأصل، هذا مثلا مباح يرجع إلى الإباحة، هذا منفعة يرجع إلى الإباحة، هذا مضرة يرجع إلى التحريم، وهكذا. إذن اعتمدوا على أمرين، وسعوا العموم وسعوا دائرة الاستصحاب. وبعض العلماء أورد عليهم إشكال، قال من الأقيسة التي قاسها الصحابة مسألة العود، الشافعي يقول وما سكت عنه فهو عفو، قالوا هذا ما سكت عنه فهو عفو، إذا جاء ناس يتخاصمون على التركة لا نقضي بينهم ونقول اذهبوا، ما سكت عنه فهو عفو، وكل إنسان يريد حقه ونصيبه. إذن يقول فلا حكم له، ودليل العقل يشهد بثبوته. هذا دليل العقل، يعني المؤلف ذكره بعد هذا، الواو هذه استئنافية للجمهور، بثبوته يعني بثبوت القياس، ودليل العقل، العقل يشهد بثبوت القياس، هذا المراد. ما هو دليل العقل هذا؟ ذكره، قال وذلك أن الوقائع بين الأشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، يعني الأقوال والأفعال والتقريرات من النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان هي محدودة، والناس يستجد لهم في كل وقت مسائل لم تكن موجودة من قبل، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. عندك حوادث لا يمكن تقول كل هذه الحوادث يوجد لها حكم في النص، فبعضها يحتاج إلى استنباط من النص إلى علة مشتركة، فإذا وجدنا العلة المشتركة ألحقنا هذه الحوادث بالمنصوص عليه. وهذه المسألة التي أشار إليها هنا أشار إليها إمام الحرمين في البرهان، وقال عبارة، قال إن النصوص لا تفي بعشر معشار الحوادث أو بمعشار الحوادث، ورد شيخ الإسلام على هذا الكلام وقال إن النصوص كثيرة ولمن عرفها لا يكاد يجد حادثة إلا ويجد في النص ما يشير إليها، لكن العلماء يختلفون بحسب فهمهم للنصوص، فهم يتفاوتون في ذلك. ولا تقال هذه العبارة على إطلاقها. وذكر هو وذكر ابن القيم أيضا أن الجمهور جمهور العلماء قد أحسنوا في أمور حيث أعطوا النص حقه لفظا واستنباطا، فاستفادوا من دلالة النص واستنبطوا من النص علل، فهم بهذا استطاعوا أن يوجدوا أحكاما لكثير من الحوادث، وإن كان عند بعضهم أقيسة فاسدة، وهذا الذي جعل ابن حزم ينتقد هذه الأقيسة، هو محق في بعض هذه الأقيسة لكن ليست جميع الأقيسة، وإنما هي بعض الأقيسة التي يذكرونها. قال وأحسن الظاهرية في جمع النصوص، الظاهرية لم يعتمدوا على القياس بحثوا عن النصوص سواء كانت من الكتاب أو من السنة أو من الآثار الواردة عن السلف وما أشبه ذلك، فلا لكنهم أخطأوا حين أهملوا القياس الذي هو الميزان الذي أنزله الله عز وجل، أو الذي أنزل الكتاب والميزان، والميزان هو هذا هو القياس الصحيح. نعم. قال رحمه الله وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة، ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم. وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى وبالمساوي على المساوي. نعم، الآن شرع يبين القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ هو الألفاظ. قال إما لفظ وإما فعل وإما إقرار، فقال وأصناف الألفاظ التي أشار إليها بقوله إما لفظ، وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السماع أربعة. وهذا فيما ظهر لي طريقة، هذه هي طريقة ابن رشد، أنه يجمل ثم يفصل، أو يسمى اللف والنشر المرتب، يذكرها إجمالا ثم يرتب التفصيل أو الأمثلة، يبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. وهذه طريقة عند العلماء، منهم من يذكر الأمر ثم يذكر ما يتعلق به. ابن رشد في القياس أنهى الكلام مع الظاهرية لأنه سيتكلم عن القياس بعد ذلك في موضوع آخر، فهنا بدأ باللفظ. قال وأصناف الألفاظ التي تتلقى أي تؤخذ منها الأحكام من السماع يعني من الكتاب أو السنة أربعة، ثلاثة منها متفق عليها ورابع مختلف فيه. يفصل الآن. أما الثلاثة المتفق عليها، انظر بدأ يفصل ما أجمله. لفظ عام يحمل على عمومه، العام في اللغة الشامل، وفي الاصطلاح ما يستغرق الصالح له من غير حصر دفعة واحدة، أي مرة واحدة، وهو ما يستغرق الصالح له من غير حصر دفعة واحدة. قلنا ما يستغرق، وبعضهم قال اللفظ الذي يستغرق. لماذا الفرق بين التعبيرين، بين ما وبين اللفظ؟ هذا لوجود اختلاف نحن نذكره عرضا، وهو هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو من عوارض الألفاظ فقط. اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، فيوصف اللفظ بأنه عام، وهذا لا خلاف فيه في وصف اللفظ، ولكن هل يوصف المعنى أنه عام؟ هذا هو محل الخلاف. فبعضهم قال يوصف المعنى بأنه عام، تقول عطاء عام ومطر عام وما أشبه ذلك من غير اللفظ يعني. وبعضهم قال لا يوصف العموم من عوارض الألفاظ خاصة، هو الذي يعرض له العموم وعدم العموم، فلهذا اختلف التعريف. فمن يرى أنه يشمل الألفاظ والمعاني يقول ما يستغرق فيعبر بما، ومن يرى أنه خاص بالألفاظ يقول هو اللفظ المستغرق الذي يستغرق ما يصلح له، ويستغرق كل ما يصلح له، هذا المقصود، وهو العموم الاستغراقي، هذا المقصود، يستغرق أي يشمل جميع ما يصلح له، جميع ما يدخل تحت مسماه دفعة واحدة، احترازا من العموم البدلي. ومثلنا لكم بالعموم الاستغراقي، هذا المسجد يسع جميع المصلين دفعة واحدة، هذا عموم استغراقي، وهذا الكرسي يصلح للجميع، لكنه لا يمكن أن يجلس عليه الجميع دفعة واحدة، فعمومه عموم صلاحية والآخر عموم استغراقي. فلهذا يقال في تعريف العام ما يستغرق. طيب هل هناك فرق بين العام والعموم؟ انتبهوا إلى هذه النقطة، أنك عندما تعرف اسم الفاعل تعرفه باسم الفاعل، وعندما تعرف المصدر تعرفه بالمصدر. إذن العموم هو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. هنا قلنا ما يستغرق أو المستغرق، لكن هنا قلنا استغراق العموم، إذن يختلف عن العام. والذي قادنا إلى هذا قال عام يحمل على عمومه، يعني لفظ عام يحمل على عمومه على استغراقه فيكون مستغرقا، وهذا يدلك على أمر آخر، أن العلماء تتبعوا النصوص، وضعوا لنا هذه القواعد، هذا يعني هذا موجود في الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، وهو أول من دون أصول الفقه، ذكر شيئا من هذا. فلفظ عام يحمل على عمومه، يعني لا يخص، وهذا كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا ليس له تخصيص، فما من شيء إلا والله عز وجل قد خلقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وذكر هذا الشافعي بنصه في الرسالة، قال: فما من شيء إلا والله عز وجل خلقه، وما من دابة إلا وعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ذكر هذا الشافعي في الرسالة. فهذا العام يبقى يعني مبقا على عمومه، لم يخص. ولهذا تجد أن عبارة بعض المؤلفين: ما من عام إلا وقد خص، يقول ما يوجد عام إلا وقد دخله التخصيص. فهذه العبارة ليست صحيحة، ولو قلنا هي صحيحة فهذا الذي ذكروه ما من عام إلا وقد خص، هذه العبارة مخصصة، فهذا عام يبقى على عمومه. والمؤلف ذكر مثال، قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير عام لجميع أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، مثل خنزير الماء. قال: فهذا العام لم يخص، وإخراج خنزير الماء لأنه لا يدخل أصلا، لأنه من صيد البحر وهو حلال. إذن هذا الأول عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه. الخاص في اللغة هو المنفرد، خصه يخصه خصا، وخصوصا وخصوصية وخصوصية، وقول الفتح أفصح، خصوصية، فهو المنفرد. فالخاص هو اللفظ الذي يدل على شيء معين، هذا خاص، هذا لفظ خاص. ما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، يعني أن تخص مثلا، يقال الناس، ثم يخص من الناس، يخص المؤمنين، فهو قصر العام، اللفظ العام، على بعض أفراده، كان يعم جميع الأفراد، يعم مؤمنهم وكافرهم، فلما خص المؤمنين قصره على بعض الأفراد، فهذا الخاص يحمل على خصوصه. والخصوص هو كون اللفظ يدل على بعض الأفراد. وهذا المؤلف لم يذكر له مثالا، ولكن مثاله يعني ما ورد: المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن رأت وهبت نفسها للنبي، أراد إن أراد النبي أن يستنكحها، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، فهي خاص يحمل على خاص. نعم. طيب، هنا نأتي إلى نقطة أخرى، قال أو لفظ عام يراد به الخصوص. نعم. أو لفظ خاص يراد به العموم. لفظ عام يراد به الخصوص، إذن هو ما قال لفظ مخصوص أو عام مخصوص، قال يراد به الخصوص. ما الفرق بينه وبين العام المخصوص؟ العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص. هذه الجملة بعضهم يطلقها تسامحا وبعضهم يفرق بين الأمرين، وهذا موجود عند العلماء، ذكره الماوردي في الحاوي، وذكره الزركشي في البحر، وذكره المرداوي في التحرير، وذكره مختصر، وذكره عدد من العلماء. هذه الفروق التي بين الأمرين، بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص، هي فروق كثيرة ذكرها العلماء، لكن باختصار نحن نذكرها، وهو أن العام الذي أريد به الخصوص الإرادة متقدمة على التخصيص، على اللفظ. يعني حينما نطق باللفظ أراد الخاص، مثل ما تقول الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهو لم يرد جميع الناس وإنما أراد مثلا نعيم بن مسعود، فهذا عام أريد به الخصوص. تقول جاء الناس، هذا عام، لكن أنت حينما تكلمت بهذه الكلمة أردت شخصا بعينه أو أشخاص محدودين، لم ترد العموم. وأما العام المخصوص فإنه تتأخر فيه الإرادة، يرد اللفظ العام ثم يرد التخصيص بعده. تقول جاء القوم إلا فلانا وفلانا مثلا، فهذا عام مخصوص. فهذا الفرق بين العبارتين، فبعضهم أرجع الفرق إلى الإرادة، وبعضهم قال العام المخصوص يكون المخصوص أقل، الخاص أقل. يعني العام أكثر والتخصيص لبعض الأفراد القليلة، والعام الذي أريد به الخصوص يكون المراد أقل، المراد أقل. تقول جاء الناس وأنت تريد واحد أو اثنين. عكسه تماما ذكر هذا الماوردي وغيره. إذن هذه عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، فنقتصر على هذا، وأنبه إلى في الغد سيكون درس إن شاء الله في نفس الكتاب، درس الغد إن شاء الله سيكون في نفس الكتاب. كما ننبه أن هناك ترتيب إن شاء الله تعالى سيكون، ربما يعني تتغير مواعيد الدرس حتى ننسق مع الإخوة ثم نخبركم إن شاء الله في الغد، ربما يكون السبت والخميس إن شاء الله، لأن في ظروف عندي معينة. أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا بما قلتم وسمعنا، وجعلكم مباركين أينما كنتم. بناء على ما ذكرتم، هذا سؤال في نفس الموضوع، يقول يا شيخنا حبذا أن يكون هذا الدرس المبارك يوم الثلاثاء والأربعاء حتى نجمع بين الدروس، الجمع أولى من الترجيح. هذا احتج علينا بعلمنا. والجمع واجب متى ما أمكن لا فللأخير نسخ بينا. فنحن نقول نحن نريد، ويعني الإنسان كلما يعطي في مثل هذا يرى أنه قليل حقيقة، وإكرام طلبة العلم هو هذا من الأمور الأساسية والمقصودة، لكن أحيانا ظروف الإنسان لا تساعده. فنحن سنسلك إن شاء الله طريق، نحاول، لأن لظروف معينة لكم في المدينة يعني في هذه الأيام، فإن شاء الله تعالى يسر الله ونخبركم في الغد بالترتيب. هناك سؤال شيخنا عن مذهب الظاهرية، وهل هو مذهب معتبر؟ بعضهم يسأل من هم أهل الظاهر ولما يزيلهم العلماء من المذاهب الأربعة. نعم، سؤال ورد سؤالان عن من هم أهل الظاهر، مذهبهم وهل هم مذهب معتبر، وبعضهم يقول لما يزيلهم كأنه العلماء من المذاهب الأربعة، هل هم يعني لا يصنفهم من المذاهب الأربعة، ما الصحيح في ذلك؟ المذاهب الخمسة والثمانية. الظاهرية هم أتباع داود الظاهري، وهذا كان شافعيا ثم أصبح بعد ذلك ظاهريا، والظاهرية لهم مذهب، وهل مذهبهم معتبر، خلافهم معتبر أو ليس معتبرا؟ بعض العلماء قال لا يعتبر خلاف الظاهرية إطلاقا، وبعضهم قال يعتبر كغيرهم من العلماء، والصحيح في هذا التفصيل إذا خالف كغيرهم من العلماء، إن خالفوا في مسألة لم حادث مثلا، أو في مسألة لم يستقر فيها إجماع، فخلافهم معتبر لأنهم من العلماء. وإن خالفوا في مسألة قد استقر فيها الإجماع على قول عند العلماء فخلافهم غير معتبر، لأن الخلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق، فهذا أمر آخر. وإمام الحرمين رحمه الله تعالى اشتد نكيره على الظاهرية، وقال الظاهرية لم يعرفوا إلا النصوص فقط ولا يعرفون القياس، ولهذا قال إن يعني عشر، أو قال إن أكثر الشريعة لم يثبت بالنصوص وإنما ثبت بالقياس، فهم جهلة، قال ولا يعتبر قولهم، ذكروا في البرهان والله أعلم. يقول ما الفرق بين العام والعموم؟ الفرق بين العام والعموم من حيث اللفظ أن العام اسم فاعل، عام، والعموم المصدر، فهذا الفرق بينهما من حيث اللفظ. فالعام يوصف به الفعل، يوصف به اللفظ، يقال هذا اللفظ عام، وقد يوصف به المعنى عند بعض العلماء. أما العموم فهو الاستغراق اللفظ، إذا كان تقول هذا فيه عموم أي فيه استغراق أو فيه شمول، هذا المقصود. نعم. يقول هل تنصح طالب العلم المتخصص في الفقه وأصوله أن يحفظ منظومة معينة في الأصول كالمراقي أو الكوكب الساطع؟ أقول هذه الكتب إذا كان الإنسان عنده مقدرة، والناس يتفاوتون في هذا، فمن طلبة العلم من وهبه الله عز وجل حافظة ويستطيع أن يحفظ الكثير، فينبغي أن يستغل هذه الحافظة فيما ينفعه، سواء كان حفظ أول ما يبدأ بالقرآن ويحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، ويحفظ من المنظومات التي تعين. فالمنظومات لها فائدة، أنها سهلة الاستذكار، الإنسان قد لا يحفظ بعض الأمور. سئلت عن شروط أمر من الأمور، فإذا كنت حافظ المنظومة أتيت به. فالحفظ ينبغي الإنسان أن يعتمده بحسب قدرته، ولا شك أن الحفظ أمر مهم في الجملة. ولهذا يعني كان بعض الشيوخ يقول احفظوا، قال تحفظون؟ فقلنا له يعني نحفظ ما تيسر. قال من لا يحفظ فإنه يضيع اللفظ والمعنى. الذي لا يحفظ يضيع اللفظ والمعنى، يعني لا يقول أنا أعتمد على أن أعبر بأسلوبي أو بالمعنى. أنت أضعت اللفظ أصلا، وإذا أضعت اللفظ أضعت المعنى. فإذا كان يستطيع يحفظ، وسواء حفظ المراقي أو ماذا كان السيوطي، المراقي والكوكب الساطع، سيوطي المراقي أو الكوكب الساطع، يعني هذه الكتب تقريبا تلتقي، الكوكب الساطع أو المراقي. المراقي معتمد على جمع الجوامع كثيرا، والثاني الكوكب الساطع إذا كان يعني كتاب السيوطي، يقصد كتاب السيوطي شرح الكوكب الساطع. فهذا يعني لجمع الجوامع، مع أن المراقي ذكر مراجعها وهي أنها من جمع الجوامع وحواشيه، ومن شرح التنقيح للقرافي. فجمع الجوامع فيه زيادة، وهي إضافة مذهب المالكية، وجمع الجوامع هو خاص بمذهب الشافعية وإن كان يذكر غيره. ولهذا قال في جمع الجوامع قال إني صنفتها وجمعته من زهاء 100 كتاب. جمع الجوامع هو كتاب صغير في حجمه، لكنه يذكر الأقوال ويشير إلى الأدلة. والناس كانت قبله يعني منشغلة بكتاب مختصر ابن الحاجب، حتى خرج جمع الجوامع فأصبح يدرس عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة وعند غيرهم. حتى الكتب التي خرجت فيما بعد مثل التحرير أو غيره هي مستفادة من هذا الكتاب، أو مستفادة منه ومن مختصر ابن الحاجب وشروحه. يدن يعني سواء حفظ هذا أو هذا، وذكرنا لك ميزة هذا والمراقي. نعم. يقول هل سيستمر هذا الكتاب على هذا الإطناب في الشرح أم بعد المقدمة ستسرعون فيه، لأن غالب الطلبة سيمكثون في المدينة مدة قليلة ثم يرجعون؟ خليها دورة شيخ. الله أعلم. أما إذا تسأل عن النية فالنية أن نشرحه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وأما تسأل عن العوارض فلا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله. ونحن يعني نريد من هذا الكتاب أن ننفع بإذن الله من يستمع إليه من طلبة العلم، ليستفيد وليدخل إلى الفقه وقد فهم الأصول. والطلبة دائما يريدون كتابا في الأصول، وهذا الكتاب قد جاءهم الله عز وجل به من غير قصد. صحيح. يعني المقدمة هذه تراها صغيرة، 4 صفحات 5 صفحات، لكن فيها الأصول كاملا. نعم. يقول هل فعل أحد الخلفاء الراشدين ينسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطلاق بثلاث، حيث كانت تعتبر واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمضاه عمر رضي الله عنه بأن يقع الثلاثة ثلاثا، فأي الدليلين يؤخذ به في المسألة؟ النسخ أولا لا يكون إلا في زمن التشريع، في زمن الوحي، وبعده لا نسخ. لا يقال إن فعل عمر هو نسخ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال ذلك في قول أحد من الصحابة ولا في قول غيره، فليس لأحد حق النسخ إطلاقا، ويجب أن يفهم هذا. لكن ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه، يعني هذا الأمر اعتمد فيه على شيء، كانت الطلقتين تعتبر ثلاثا، تعتبر يعني بهذا بعمل الصحابة أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الصحابي قد ينقل فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يفهم فهما، هذا الفهم قد يكون مخصصا لعموم، والتخصيص هو نسخ جزئي، تخصيص نسخ جزئي، ولهذا كان يطلق بعضهم على التخصيص أو النسخ، يطلق أحدهما على الآخر. فإذا هذا الأمر من عمر رضي الله تعالى عنه ووافقه من الصحابة، فدليل على أنه لا يقوله من تلقاء نفسه. نعم. والصحيح في هذه المسألة هل يكون ثلاثا أم واحدة؟ نعم، في هذا الزمن هل الطلاق ثلاثا يكون ثلاثا أم يعتبر واحدة في هذا الزمن؟ الله أعلم. صلى الله عليه. يقول هل الترجيح يختص بالمجتهد المطلق؟ نعم. هل الترجيح يختص بالمجتهد المطلق؟ أنا أقول هذا الأخ ينبغي أن يعرف درجات المجتهدين، المجتهدين على درجات في المذهب، مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد ترجيح، ترجيح يعني في روايات المذهب. والترجيح العام لا شك أنه يحتاج إلى آلة الاجتهاد، ترجيح العام بين النصوص، لأنه يحتاج إلى فهم للكتاب وللسنة وإلى قواعد الاستنباط حتى يستطيع أن يرجح. نعم. يقول لماذا أهل الحديث والفقهاء أحيانا هناك تعارض في أقوالهم؟ هذه القضية قضية قديمة يعني، ولهذا ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الفقيه والمتفقه، هو كتاب في مع ما فيه يعني من التفقه إلى آخره، لكنه كله أصول، قواعد أصولية. وكذلك ذكر هذا الخطابي في مقدمة كتاب معالم السنن، ذكر هذا هذه القضية. والمسألة ليست يعني بالمسألة الكبيرة، كل إنسان إذا درس الأدلة لا ينبغي للفقيه أن يترك الحديث، فهو أساس في استنباطه، كما لا ينبغي للمحدث أن يهمل القواعد، قواعد الاستنباط. ولذا الأصل في الوصول إلى الحكم أمران: صحة الإسناد وفهم المعنى. فصحة الإسناد وما يتعلق بالإسناد هذا من مهمة المحدث، العلم بالسند هذا عمل المحدث، وفهم المعنى من النص هذا عمل الفقيه. فهما يشتركان في هذا العمل، فلا ينبغي أن يكون هناك عداوة بين المحدثين والفقهاء، كأن هؤلاء في دين وهؤلاء في دين، فكل منهما يعين الآخر. المحدثون يخرجون ويحكمون على الأحاديث وتكون مادة أمام الفقيه، لا تكاد تجد كتابا معتبرا في الفقه إلا وقام علماء الحديث بتخريج أحاديثه فسلموها للفقهاء، قالوا هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، هذا يستدل به وهذا لا يستدل به، والفقهاء قاموا بعمل آخر وهو شرح هذه الأحاديث وبيان ما فيها من فقه. ومن العلماء كثير من جمع بين الأمرين، بين هذا وهذا، والقائمة طويلة في هذا. نعم. قوله رحمه الله: الأحكام التي تلقيت من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس، ماذا يريد بهذه العبارة بالجنس؟ يعني على وجه الإجمال، يعني من حيث الكل، ها، إما لفظ وإما إقرار، لكن لما تأتي وتفصل سيكون اللفظ إما من الكتاب وإما من السنة، والفعل يكون من السنة والإقرار من السنة. لهذا قلنا يعني المؤلف تكلم بصفة إجمالية، ولو ذكر هذه الأصول، ولهذا جده في المقدمات اختلف لم يذكر هذا، مع أن هذه المقدمة هي مستفادة من مثل كتاب المقدمات وغيره، لكن ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وبالرشد يعني خالف حتى ما صار عليه في الضروري. نعم. يقول: لو تتركوا يوم الاثنين والخميس بدون درس لأجل الصيام. والاثنين أصلا ما في درس، والخميس هذا للضرورة، ها، بقدرها يعني، والدرس بعد المغرب، ودرسنا لا يبدأ إلا بعد المغرب، يعني بوقت، يعني بربع ساعة، حتى من كان صائما فليفطر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.